الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قوله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب: خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية، أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن التوحيد هو الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، وأن التوحيد هو الغاية من بعثة الرسل وإنزال الكتب، ولما بين كذلك من خلال ما ساقه رحمه الله تعالى من آيات أن التوحيد هو أول الأوامر، والنهي عن ضده هو أول النواهي، فأول ما يأمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد، وأول ما ينهى عن الشرك، وكل ذلك مما يدل على مكانة التوحيد العظيمة ومنزلته العلية. لما بين ذلك عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان فضائل التوحيد، لأن قول فضل التوحيد فضل مفرد مضاف، والقاعدة عند أهل العلم أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فالمراد بفضل التوحيد أي فضائل التوحيد، لأن فضائل التوحيد كثيرة جدا، وثماره وآثاره على أهله في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. فهذه الترجمة معقودة لبيان شيء من فضائل التوحيد. وقوله وما يكفر من الذنوب، هذا من عطف الخاص على العام، لأن تكفير التوحيد للذنوب هذا من جملة فضائل التوحيد، فإن التوحيد له فضائل كثيرة جدا، منها أنه يكفر الذنوب، يكفر ذنوب العبد، بل إنه أعظم ما تكفر به الذنوب، وإذا انتفى فلا مغفرة للعبد، إذا انتفى التوحيد ومات العبد على ذلك فلا مطمع له في المغفرة ولا مطمع له في نيل الرحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله وما يكفر من الذنوب، يحتمل أن تكون ما هنا كما أشار رحمه الله، كما أشار الشارح رحمه الله، يحتمل أن تكون مصدرية، ويحتمل أن تكون موصولة، يحتمل أن تكون ما مصدرية، ويحتمل أن تكون موصولة. إذا كانت موصولة أي بمعنى الذي، فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، أو بيان الذي يكفره من الذنوب. وإذا كانت مصدرية يكون المعنى فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. الشاهد أن هذه ترجمة عظيمة جدا عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضائل التوحيد الكثيرة، وخصوصا ما فيه من تكفير للذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن جرير: حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال: الإيمان الإخلاص لله وحده. قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هاتان فضيلتان من فضائل التوحيد العظيمة وثماره الجليلة أنه يترتب عليه الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، فأهل الأمن والاهتداء هم أهل التوحيد. وقولها الذين آمنوا أي وحدوا الله وأخلصوا دينهم لله، ولم يلبسوا إيمانهم أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك، لم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم وإخلاصهم لله عز وجل بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكان الأمن والاهتداء ثمرة من ثمار التوحيد ونتيجة من نتائجه. نعم. قال رحمه: وقول الربيع بن أنس: الإيمان الإخلاص لله وحده. هذه كلمة عظيمة جدا، الإيمان الإخلاص لله وحده. الإيمان في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي أخلصوا دينهم لله، وحدوا الله بالعبادة، أفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أولئك لهم الأمن. فالأمن في الدنيا والآخرة ثمرة من ثمار التوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمن تبديل الخوف أمنا هذه من ثمار التوحيد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن كثير في الآية: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق: هذا من الله فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. لأن قبل هذه الآية جاء سؤال، فكان الجواب عليه وفصل القضاء: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ قبلها: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ وجواب ذلك الذي هو الفصل، فصل القضاء بين إبراهيم وبين قومه في هذه المسألة، أي الفريقين أحق بالأمن؟ قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بذلكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ وساقه البخاري بسنده فقال: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ولأحمد بنحوه عن عبد الله رضي الله عنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. هذا أولا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم، ويدل على عنايتهم بفهم النصوص وعظم إشفاقهم وخوفهم وعظم انتفاعهم بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده. ولما نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وهم الحريصون رضي الله عنهم على كل خير والسلامة من كل شر، لما نزلت هذه الآية شق الأمر عليهم وأشكل عليهم الأمر، لأن المعاصي التي يقع فيها العبد هي من جملة الظلم، هي من جملة الظلم لأنه ظلم لنفسه. قد قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، أي بالمعاصي، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ثم بعدها بآيات قال والذين كفروا لهم نار جهنم، فقوله فمنهم ظالم لنفسه أي ظالم لها بالمعاصي التي دون الكفر، بالمعاصي التي دون الكفر. فلما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق الأمر على أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، شق عليهم ذلك لأنهم فهموا من الظلم أن المراد به ظلم النفس بالمعصية والذنب، ولهذا قالوا أينا لم يظلم نفسه، أينا لم يظلم نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح كل بني آدم خطاء، قالوا أينا لم يظلم نفسه أي أينا الذي لم يذنب ولم يقع في المعصية، أينا لم يظلم نفسه. وارتبط في الآية الأمن والاهتداء بعدم الظلم، لم يلبس إيمانهم بظلم، ففهموا أن المراد بالظلم ظلم النفس بالمعاصي والذنوب. فبين عليه الصلاة والسلام لهم الأمر، قال ليس كما تقولون، يعني ليس الأمر كما فهمتم من معنى الآية، ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الرواية الأخرى قال إنه ليس الذي تعنون، إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. فقوله الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر الآية بذلك، والذين ولم يلبسوا إيمانا بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعلم من ذلك أن الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة ثمرة من ثمار التوحيد ونتيجة من نتائجه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب، وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. هذا تفسير مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فسر الظلم في الآية بالذنب، أنه فسر الظلم في الآية بالذنب. وإن كان ثابتا عن عمر رضي الله عنه فيكون ذلك مبني على عدم بلوغ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للظلم له في الآية بأنه الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقول عمر الظلم هو الذنب، الظلم هو الذنب، إذا اعتبر الظلم هو الذنب، إذا اعتبر أن الظلم هو الذنب في هذه الآية لم يلبس إيمانهم بظلم أي بذنب، فيكون الأمن من كل عذاب، يكون الأمن، فيكون المعنى الأمن من كل عذاب، الأمن من كل عذاب. بينما إذا أريد بالأمن في إذا أريد بالظلم في الآية الشرك لا يكون المراد بالأمن أي الأمن من كل عذاب، لأن إن كان عنده ذنوب، إن كان عنده ذنوب عنده كبائر فلا يأمن أن يعاقب عليها. أما إذا لم يلبس إيمانه بظلم أي بذنب على تفسير عمر رضي الله عنهما فالأمن هنا من كل عذاب، بمعنى أنه من لم يلبس إيمانه بذنب أي معصية دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. وسيأتي عندنا ترجمة من حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. لكن الذي لم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك ووقع في كبائر هل له بتوحيده الأمن من كل عذاب؟ هل له بتوحيده الأمن من كل عذاب؟ الجواب لا، له أمن من الخلود في النار إن دخلها، له أمن من الخلود في النار إن دخلها بسبب ذنوبه، لكن ذنوبه تجعله عرضة للعقوبة، عرضة للعذاب، إلا إن تاب منها أو كانت ثمة حسنات تمحوها أو مصائب تكفرها أو نحو ذلك، وإلا هو عرضة للعذاب. إذن تفسير عمر، تفسير عمر الذي يروى عنه في معنى الآية يفيدنا فائدة مهمة في فهم النص. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم إما أنهم لم يلبسوه بشرك ووقعوا في شيء من الكبائر فلهم الأمن من العذاب، لهم الأمن من العذاب، وليس الأمن كل عذاب وإنما أمن من الخلود في النار. وأما إذا لبس إيمانه بظلم أي بذنب، أما إذا لم يلبس إيمانه بظلم أي بذنب فله الأمن من كل عذاب. ولهذا يمكن أن يقسم الناس في ضوء هذا الفهم للآية من حيث حصول الأمن وعدمه إلى أقسام ثلاثة، إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أهل الإيمان المطلق أي التام الكامل الذي لم يلبسه أهله لا بشرك ولا بذنب، فهؤلاء لهم الأمن المطلق أي الأمن التام الكامل. القسم الثاني أهل مطلق الإيمان، القسم الثاني أهل مطلق الإيمان، عندهم إيمان لكنهم لبسوه بمعاصي دون الشرك ودون الكفر بالله سبحانه، فأهل مطلق الإيمان لهم مطلق الأمن، ومن لا إيمان له لا أمن له. هذا القسم الثالث، ومن لا إيمان له لا أمن له. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فمنهم ظالم لنفسه أي بالمعصية دون الكفر، ظالم لنفسه أي بالمعصية دون الكفر. ومما يدل على ذلك أن السياق في هذا الموضع لما بين أهل الاصطفاء بأقسامهم الثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، أتبع ذلك جل وعلا بقوله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. المراد بقوله فما للظالمين أي المشركين الكافرين، المراد بالظلم هنا ظلم الشرك والكفر، يختلف عن قوله فمنهم ظالم لنفسه، ذاك ظالم لها بالمعصية دون الكفر والشرك، وهنا فما للظالمين أي المشركين الكافرين بالله، فما للظالمين من نصير، ليس لهم من معين ينصرهم وينقذهم من عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انتبه لهذه الفائدة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، لا يمنع أنه يؤاخذ بذنبه إذا كان عنده ذنوب، لا يمنع ذلك أن يؤاخذ بذنبه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك الأواء؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. اللأواء يعني الشدائد والكروبات والآلام والأحزان. نعم. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب، فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. قوله كما وعد بذلك في الآية الأخرى، كما وعد بذلك في الآية الأخرى، أي قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. من هم؟ الواو تعود على الثلاثة كلهم، الواو في قوله يدخلونها تعود على الثلاثة كلهم: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، كلهم يدخلون الجنة، لكن السابق بالخيرات والمقتصد دخولهما للجنة دخولا أوليا، دخولهما للجنة دخولا أوليا أي بدون حساب ولا عذاب، وستأتي ترجمة في هؤلاء من حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. أما من ظلم نفسه بالمعصية دون الكفر والشرك بالله فإن مآله إلى الجنة، لكن لا يلزم أن يكون دخوله لها دخولا أوليا، قد يمر قبل دخوله لها بمرحلة تطهير يدخل النار دخولا ليس كدخول الكافر، الكافر يدخل النار دخول تأبيد وتخليد، لأن ذنب الشرك لا تطهره النار، لأن ذنب الشرك لا تطهره النار فيبقى فيها أبد الآباد. أما إذا كان عنده معاصي دون الكفر بالله سبحانه وتعالى فإنه يدخل ليطهر من معاصيه ويطيب ويمحص، فإذا طاب دخل الجنة، طبتم فادخلوها، لا يدخلها إلا أهل الطيب المحض، فمن كان معه شيء من الخبث طهر في النار حتى يطهر، ثم من بعد ذلك يكون دخوله الجنة. فقوله كما وعد بذلك في الآية الأخرى أي في قوله جل وعلا جنات عدن يدخلونها، فإنها شملت الظالم لنفسه. وقوله فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، هذا ورد فيه حديث عن عائشة رضي الله عنها يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حسنه بعض أهل العلم